السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، بالأمس ودعنا الثلث الأول من رمضان، ودعنا 10 أيام كاملات من شهر رمضان المبارك، واليوم قد دخلنا في الثلث الأوسط، في العشر الأواسط، ونكاد نودع اليوم الأول منه. وإنها والله كأنها لحظات، كأننا البارحة قد بشرنا بدخول شهر رمضان المبارك، وذلك يذكرنا بقول ربنا سبحانه وتعالى في أيام صيامنا أياما معدودات، إن هي إلا أيام تعد، وما يعد يسير سريع. وهي كذلك ورب الكعبة، 10 أيام مضت من شهرنا، ماذا صنعنا فيها؟ هل كنا فيها من عباد الله الأخيار؟ هل كنا فيها من المسارعين المسابقين؟ أم أنا كنا فيها من أهل الكسل والنوم والبحث عن متع الدنيا؟ ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا، وأن ننظر في حالنا مع الثلث الأول من رمضان. هل كنا فيه كحال المفرطين الذين يبدأون أول الشهر بنشاط ثم يضعف نشاطهم ويقل اجتهادهم كلما مر يوم من أيام رمضان؟ أم أننا كنا من الأخيار الذين كلما مر عليهم يوم زاد اجتهادهم في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله عز وجل؟ إن المؤمن إذا أقبل على الله قبله الله وفرح به. المؤمن إذا كان على ذنب ثم تاب منه وأقبل إلى ربه سبحانه وتعالى قبله الله، وبدل سيئاته حسنات، وفرح به. فكيف بالمؤمن الذي لم يكن على ذنب وإنما كان مقصرا في الطاعة غير الواجبة، ثم تذكر فنشط وأقبل واجتهد؟ لا شك أن الله يقبله، وأن الله يفرح به، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل عمله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يزيدون في الاجتهاد كلما أخذ شهرهم في النقص، حتى أنهم كانوا في القنوت في الوتر في النصف الأول من رمضان لا يواظبون على القنوت، بل يقنتون ويتركون. أما في النصف الثاني من رمضان فإنهم يواظبون على قنوت الوتر ولا يتركونه حتى ينصرم الشهر. فعلينا أيها الإخوة أن نغتنم ما بقي من رمضان، فالله أعلم هل تعود علينا هذه الأيام ونحن بين الناس أحياء نتقرب ونعمل، أم تعود على الناس ونحن مرتهنون في قبورنا حيث لا عمل. ينبغي علينا أن نغتنم هذه الأيام المباركات الباقيات من شهر رمضان. واعلم أيها المبارك أن العشر الوسطى من رمضان، الثلث الثاني من رمضان، لم تخص بفضيلة عن الأيام العشر، وما ورد من أحاديث فيها فضائل للعشر الأواسط من رمضان لا تثبت ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فضل العشر الأواسط من فضل رمضان، فهي من أيام رمضان المبارك. ولم تخص العشر الأواسط بعمل خاص كالعشر الأواخر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، وإنما العمل فيها كالعمل في العشر الأوائل. لكن ينبغي للإنسان أن يجتهد فيهن بالعمل الصالح، أن ينظر في حاله مع القرآن كم قرأ من كتاب الله في العشر الأول، ويزيد في العشر الأواسط العشر الوسطى، ينظر في حاله مع صيامه هل صام وصان صيامه أم أنه حصل تقصير في صيانة صومه، فيجتهد في صيانة صومه فيما بقي من الأيام. هل كان يتصدق في أيام رمضان في العشر الأول أم أنه فرط في هذا العمل الصالح، فيجتهد في العشر الأواسط في تدارك ما فاته بالإكثار من الصدقة؟ هل كان مواظبا على قيام رمضان في العشر الأول أم أنه كان عنده نوع من التقصير فيتدارك ذلك في العشر الأواسط وهكذا؟ فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم الأوقات الفاضلات وأن لا نفرط فيها، فإن العشر الأواسط أسرع مرورا من العشر الأول، فينبغي علينا أن نغتنم الأوقات الفاضلات. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن استغفرك في رمضان فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن تاب إليك في رمضان فغفرت له، اللهم اجعلنا ممن أدرك أبويه أو أحدهما فغفرت له، اللهم اجعلنا جميعا ممن اعتقت رقابهم من النار يا رب العالمين. ثم إن درسنا أيها الفضلاء في حق ربنا سبحانه وتعالى في التوحيد الذي نحتاج أن نتدارسه وأن نتذاكره دوما، كيف لا وهو حق ربنا أعظم حق عرف وأشرف فرض وصف، حق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الزمان قل اهتمام كثير من المؤمنين المسلمين بالتوحيد، فدخل عليهم الخلل في توحيدهم اعتقادا، فأصبح بعض الناس يتسلل لهم الخلل في اعتقادهم في التوحيد بسبب عدم عنايتهم بالتوحيد، حتى قد يصل الأمر ببعضهم أن يسوي في الديانة بين أهل التوحيد وبين أهل الفرق الضالة، وأن يعتقد في حق الله ما لا يجوز اعتقاده، أو يصرف شيئا مما لله لغير الله عز وجل ويعتقد أن هذا دين. ودخل الخلل على كثير من المسلمين في توحيدهم من جهة العمل، فأصبح بعض المسلمين ينذرون لأصحاب القبور وهم يظنون أنهم بهذا من أهل الجنة ومن المسارعين في الخيرات، وهم ظالمون، قد أشركوا بالله عز وجل وأعطوا ما لله لغير الله سبحانه وتعالى، كل هذا بسبب عدم عناية كثير من المسلمين اليوم بالتوحيد تعليما وتعلما وبسطا وتفصيلا. ونحن نشرح في كتاب التوحيد ولازلنا مع الباب العظيم الذي يتعلق بإرادة العبد بعمله الصالح الدنيا، من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا. وقد تقدم الكلام عن مقدمة هذا الباب، وبينا أن من كانت إرادته في جميع أعماله الدنيا فإنه ليس مؤمنا، بل إما مشرك وإما منافق. فإن كان لم يظهر الشهادتين فإنه مشرك، وهذا الأصل في المشركين أن أعمالهم إنما يريدون بها الدنيا، وإن كان قد أظهر الشهادتين ونطق بهما ظاهرا، غير أن أعماله كلها كبيرها وصغيرها للدنيا، فهو منافق نفاقا اعتقاديا وليس من المؤمنين. أما من كان عمله الصالح لله غير أنه يريد الدنيا في بعض عمله فهذا من الشرك الأصغر. وقلنا إن العبد إذا أراد بعمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله وجه الله وما أذن الله به من الدنيا، ما أذن الله أن يراد بهذا العمل من الدنيا، فهذا محمود وليس مذموما، وهو من الجمع بين الحسنيين، كمن ينوي بالحج وجه الله وينوي التجارة يبتغي فضلا من الله، ومن ينوي بقتل المشرك في المعركة إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ويريد أن يأخذ سلبه، وكمن ينوي بصلة الرحم إرضاء الله وأن ينسأ له في أجله، يؤخر له في أجله ويبسط له في رزقه، فكل هذا محمود لا يضر العمل البتة. وبينا أيضا أن المسلم إذا أراد بعمله الصالح وجه الله ومصلحة دنيوية تحصل من العمل سواء نواها أو لم ينويها، مثل أن يدخل المسجد ليصلي ويتبرد بهواء المكيف، فهذا التبرد حاصل له ليس متعلقا بنيته، لو لم ينوي لتبرد، وإن نوى تبرد، فالنية لا أثر لها، وهذا أيضا لا يضر العمل. أما إذا أراد المسلم بعمله الصالح وجه الله ومصلحة دنيوية لم تأذن بها النصوص، لم ترد في النصوص وليست حاصلة من العمل قطعا، وكان المحرك له الدنيا وكان ابتغاء وجه الله تابعا، فهذه الإرادة الفاسدة تبطل العمل وتفسد العمل. فلو أن إنسانا حج حج البدل عن غيره وهو يريد المال لم يحركه للحج إلا المال، ثم أراد وجه الله تبعا، فحج للمال وإن أراد وجه الله تبعا فهذا حجه باطل. فإن قال قائل ماذا أفعل إن حصل هذا، أنا أخذت مالا من زيد من الناس لأحج عن أبيه وكانت نيتي الأصلية المال، لولا المال ما حججت وكنت أريد وجه الله تبعا ومضى هذا، ماذا أفعل؟ نقول يجب عليك أن ترد المال إلى أهله وأن تخبرهم أن حجك قد وقع فيه مبطل ليحججوا عنه، أو تحج عنه من مالك مخلصا لله عز وجل. وهنا لا يلزم أن تخبر من أعطاك المال. أما من عمل العمل الصالح وهو يريد وجه الله، فالنية الأصلية وجه الله عز وجل، إرضاء الله عز وجل، التقرب إلى الله، وأراد الدنيا تبعا، فهذا لا يبطل العمل لكن ينقص الأجر. إنسان حج عن الغير، حج البدل، وهو يريد وجه الله ويريد الإحسان لأخيه، وأراد مع ذلك الدنيا تبعا، فهذه الإرادة منقصة للأجر لأن فيها خللا في النية، لكنها لا تبطل العمل لأن الأصل أنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أراد الدنيا لذاتها. أما إذا أراد الدنيا لمصلحة شرعية فهذا ليس مذموما، مثل أن يدرس ليحصل على الشهادة من أجل أن يكون معلما يعلم الناس، من أجل أن يكون داعية، أن يتوظف في وزارة الشؤون الإسلامية أو في غيرها من أجل أن يحصل على المال ليتفرغ للدعوة، أو ليكون ذلك أنشط له في الدعوة، فهذا لا يضر وليس مذموما، لأن مآله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقررنا أن الكمال للمؤمن أن يخلص نيته لله في العمل الصالح، ومن أخلص نيته لله في العمل الصالح أتته الدنيا أحسن وأكثر وأبرك وأنفع مما لو نواها. فالخير في الإخلاص لله عز وجل. هذا مختصر مما ذكرناه في مقدمة هذا الباب، ثم نقرأ ما ذكره الشيخ من الأدلة ونعلق عليه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. نعم، ومقصود الشيخ الآيتين، يعني أكمل الآيتين، ولذلك نصبهما أكمل الآيتين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا، فمقصوده من العمل الصالح الدنيا، إنما يريد الدنيا وما فيها من زينة فانية، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي نعطيهم من الدنيا تفضلا من الله لا استحقاقا منهم. هذا الذي عمل العمل الصالح يا إخوة وهو يريد به الدنيا، عمله باطل فليس له حق، بل هو آثم يستحق العقوبة، لكن الله عز وجل تفضلا منه سبحانه وتعالى يعطيه من الدنيا ولا ينقص شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين يريدون بالعمل الصالح الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار إن كانوا ممن يريدون الدنيا بجميع أعمالهم فلهم النار مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا. وإن كانوا أرادوا الدنيا ببعض أعمالهم فهم متوعدون بدخول النار، وإن كانوا لا يخلدون فيها. وحبط ما صنعوا فيها، هذه الأعمال الصالحة التي عملوها حابطة أي باطلة من أصلها وباطل ما كانوا يعملون. إذن دلت هذه الآية يا إخوة على أن إرادة الدنيا بالعمل الصالح حرام، ويستحق صاحبها دخول النار إن كانت إرادته للدنيا من باب الشرك الأكبر فهو مخلد في النار، وإن كانت إرادته الدنيا من باب الشرك الأصغر فهو متوعد بدخول النار. وأن العمل الصالح إذا أريد به الدنيا فقط يبطل ولا يقبل، فمن كانت إرادته بالعمل الصالح الدنيا فعمله باطل ويجب عليه أن يعيده إذا كان واجبا. يعني إنسان صلى صلاة الظهر وهو لا يريد إلا الدنيا، ما أراد وجه الله، عمل باطل، يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر وأن يأتي بها. أيضا قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الذي يريد حرث الدنيا الله يؤتيه وما له في الآخرة من نصيب، هذا بمعنى الآية السابقة. لكن هل هذا مطلق؟ الجواب لا، بل مقيد. سؤال آخر، هل كل من أراد الدنيا يعطيه الله الدنيا؟ هل كل من أراد الدنيا بعمله الصالح يعطيه الله الدنيا؟ ظاهر هاتين الآيتين وإطلاق هاتين الآيتين أن الجواب يكون نعم، لأن الله قال نؤته منها. لكن هذا الإطلاق مقيد، فليس كل من أراد الدنيا آتاه الله عز وجل الدنيا، كما قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظروا إلى القيدين، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل ما أراده يناله، حتى لو أراد الله عز وجل أن يعطيه يعطيه ما يشاء سبحانه وتعالى. أيضا ليس كل من أراد الدنيا أعطي الدنيا، وإنما من أراد الله أن يعطيه. وكما قلنا يا إخوة، هذا الإعطاء فضل من الله ليس حقا لهم، لأن عملهم حابط باطل لا جزاء له إلا النار. فدلت هذه الآيات يا إخوة على أن من أراد الدنيا حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، وأن من أراد الآخرة رزقه الله الخير والبشرى في الدنيا ورزقه في الآخرة البشرى والحسنى وزيادة. ويظهر لكم بهذا عباد الله خسران من أراد بعمله الصالح الدنيا، وفوز من أراد بعمله الصالح الآخرة، فأراد إرضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. تكرار تعس ليس عند البخاري، وإنما الذي عند البخاري تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. وأما تكرار تعس فهو عند الطبراني في الأوسط، تكرار تعس عند الطبراني في الأوسط. تعس عبد الخميلة لم أرى هذا في شيء من كتب السنة، لم أرى ذكر الخميلة بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وإنما ورد عند البخاري لفظ القطيفة وفسرها بعض أهل العلم بالخميلة، لكن هذا اللفظ الخميلة لم أجده في الحديث في شيء من كتب السنة، فيشطب عليه هنا. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط إلى آخر الحديث. تعس، ما معنى تعس؟ قال بعض أهل العلم: بعد، معنى تعس بعد وأبعده الله. وقال بعض أهل العلم: معنى تعس لازمه الشر. هو ماذا يريد؟ يريد خير الدنيا، تعس عكس ما يريد، لازمه الشر. وقال بعض أهل العلم معنى تعس لا أفاق من عثرته، فإنه عاثر. فمعنى تعس الدعاء عليه بأن لا يفيق من هذه العثرة. وقال بعض أهل العلم معنى تعس سقط على وجهه، سقط على وجهه. وقال بعض أهل العلم معنى تعس على بابها، أي شقي ولم يسعد. فتكون الدنيا التي طلبها من أجل السعادة سببا لشقائه. هو لماذا يريد الدنيا؟ يريد يفرح، يريد أن يكون سعيدا. فتكون الدنيا التي طلبها بالعمل الصالح سببا في شقائه. تعس عبد الدينار. الدينار هو النقد من الذهب، وعبد الدرهم، الدرهم هو النقد من الفضة، وعبد الخميصة، الخميصة كساء قيل أسود وقيل أحمر، له أعلام يعني فيه خطوط مخطط، كساء مخطط، والمقصود به هنا الثوب، المقصود به الثوب. وجاء في بعض روايات البخاري وعبد القطيفة، والقطيفة قيل كساء ثوب له أهداب، له أطراف أهداب، وقيل القطيفة هي الفراش، هي الفراش. ونفس هذين المعنيين ذكر للخميلة، فقيل الخميلة كساء ثوب له أهداب هدب، وقيل هو الفراش. والمقصود تعس من عبد النقد، وتعس من عبد ثوبه. سبحان الله، فيه إنسان يعبد ثوبه، نعم، هذا الثوب الذي لا يساوي شيئا، من الناس من يعبده. تعس من عبد فراشه الذي ينام عليه ويجلس عليه. كيف عبدها؟ عبدها بأن طلبها وأرادها بالعمل الصالح، فكان كالعابد لها، لأنه أرادها بدل ما يريد الله، أراد هذه الدنيا، أو أرادها مع إرادة الله، وجه الله عز وجل. ثم إن الغالب على من يريد الدنيا أن يكون ذليلا، لا يمكن أن ترى العزة في عبد يريد الدنيا. إذا رأى غنيا ما يراه عبدا لله مثله، يحبه لصلاحه وتقواه، لا، يتذلل له من أجل الدنيا ويكذب عليه، أنت كذا وأنت كذا وقلبي يحبك، وهو كذاب، لكنه ذليل من أجل الدنيا. إذا جاء عند مديره، إذا دائما تجده في ذلة، لأنه يريد الدنيا، فكان كالعابد لها لأنه متذلل من أجلها، متذلل من أجلها. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا تفسير لتلك العبودية، أن حاله يكون إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط منها سخط وغضب، فرضاه تابع للدنيا وغضبه تابع للدنيا، فقلبه معلق بالدنيا. وقد يظهر هذا في عمل الإنسان، فإذا وجد الدنيا في العمل الصالح نشط له وأقبل عليه وواظب عليه، وإذا فقد الدنيا في ذلك العمل كان من المتباطئين عنه، المتباعدين عنه. وقد يكون هذا، وقد يصل هذا والعياذ بالله إلى رضا العبد عن الله، فإذا أعطي الدنيا رضي، وإذا منع شيئا من الدنيا سخط على الله وسخط على قدر الله. وهذا ما ترونه، بعض الناس إذا حرم شيء من الدنيا قال هذا ظلم، هذا ظلم، لماذا أنا وأنا وأنا وأنا ما أجد ما أشتري به لباس العيد لأولادي، وفلان يشتري ويشتري، هذا ظلم. أعوذ بالله، هذا قدر الله. فقد يصل الحال بهذا في رضاه عن ربه وسخطه على ربه أن يكون تابعا للدنيا والعياذ بالله. تعس وانتكس، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة تعس. طبعا تعس هنا قال بعض أهل العلم دعاء، وخاب وخسر من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم بل خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هكذا. تعس وانتكس، ما معنى انتكس؟ سقط على رأسه. فعلى أحد المعاني في تعس، تعس سقط على وجهه، وانتكس سقط على رأسه، وهو إما دعاء وإما خبر. وإذا شيك، ما معنى شيك؟ أصابته شوكة فلنتقش، لنتقش يعني لا وجد من يخرجها له بالمنقاش. سبحان الله، يصل من الدناءة والذلة والضعف وقلة الحيلة إلى هذه الدرجة، أن الشوكة الصغيرة التي تدخل في رجله وتؤذيه لا يستطيع أن يخرجها، ولا يجد من الناس وأهل الدنيا من يخرجها له. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر يقابل هذه الدناءة وهذه الإرادة الفاسدة، فقال طوبى. طوبى كما تقدم معنا يا إخوة، قال بعض أهل العلم هي الجنة، وقال بعض أهل العلم هي باب من أبواب الجنة، وقال بعض أهل العلم شجرة في الجنة، وقال بعض أهل العلم طوبى معناها له الطيب كله في الدنيا والآخرة، له الطيب كله. وهذا أظهر الأقوال، أن معنى طوبى له كل طيب، لمن؟ لعبد آخذ بعنان فرسه، برباط فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، الجهاد المشروع ليس جهاد الكذابين والخوارج، وإنما الجهاد الذي شرعه الله عز وجل. أشعث رأسه من اشتغاله بالجهاد، لم يهتم برأسه، لم يسرح شعره، ولذلك شعره مشعث من اشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى. مغبرة قدماه، أي في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يكون حيث يؤمر، لا يطلب الرئاسة ولا الزعامة، ولكن حيث يؤمر، إن أمر بأن يكون في حراسة الجيش كان في حراسة الجيش، وإن كان في الساقة، الساقة يعني آخر الجيش، والغالب الذين يتركون في آخر الجيش الذين ليست لهم مكانة، إن كان في الساقة كان في الساقة، جاهد في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له، ليس حريصا على الشهرة والمعرفة وأن يعرفه الأشراف وأصحاب الملك والرئاسات أبدا، همه أن يرضي الله. وما دخل الخلل على أحد أكثر من دخوله من جهة حب المناصب والرئاسات والشهرة وقلوب الناس. قد يقود هذا المتكلم إلى أن يغير في دين الله من أجل أن يأتي الناس بشيء يحبه الناس من أجله. لكن هذا ما يريد، هذا يريد إرضاء الله، ولذلك إن استأذن لم يؤذن له. إذا ذهب عند صاحب سلطة واستأذن، قالوا من؟ قالوا رجل، ما اسمه؟ فلان. طيب اتركوه، ننظر. ما يعرف مع عظيم فعله وأنه من المجاهدين في سبيل الله. وإن شفع لم يشفع، إن شفع لأحد لم تقبل شفاعته لأنه غير معروف، مع كونه من عباد الله الصالحين. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من أراد وجه الله ولم يسعى للدنيا بعمله الصالح، لم يطلب شهرة بتعليمه وتدريسه وكلماته في الإعلام، لم يرد شهرة، ولم يرد ثناء الناس، ولم يرد أن يقدمه أهل المناصب، وإنما أراد إرضاء الله، فهمه أن يعلم الناس ما يريده الله، لا أن يقول للناس ما يريده الناس. فإذا جاء عنده مريض يذهب إلى المستشفى، يقف مع الناس في الطابور في المستشفى العادي مع عامة الناس، مع فضله وعلمه وعمله، لأنه ما سعى لأهل الدنيا. وهذا لا يعني ذم من أحبه الناس من غير سعي منه، ولا من رفع قدره بين الناس من غير سعي منه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد يكون العبد من أحسن الناس إخلاصا لله ويرزق المكان عند الناس، وإذا استأذن يؤذن له، وإذا شفع يشفع. انتبهوا لما أقول يا إخوة، لا يعني هذا أن الإنسان الذي له مكانة عند أهل الجاه ويحبه الناس وتقبل شفاعاته أن هذا يكون مذموما، لا والله، وإنما المذموم أن يسعى العبد إلى هذا، وأن تكون طلبته هذه الأمور وغايته هذه الأمور. إذن العبد مع عمله الصالح واجتهاده لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجتهد في العمل الصالح ولا يعرفه الناس، لكن الله عز وجل يعلم حاله وما هو عليه من خير، وهذا عبد محمود طوبى له، له كل طيب. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في طاعة الله مخلصا لله ويعرفه الناس، وتكون له مكانة عند الناس، فهذا أيضا محمود غير مذموم. والحالة الثالثة أن يريد الإنسان باجتهاده في عمل صالح المنزلة عند الناس، نالها أو لم ينلها، وهذا مذموم، قد فاته الخير في الدنيا والآخرة. فيتحصل من هذا كله أن الخير للمؤمن أن يريد بعمله الصالح وجه الله، وأن إرادة الدنيا بالعمل الصالح محرمة مذمومة على الوجه الذي فصلناه في أول الكلام. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. المسألة الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. تضمنت هذه الجملة فائدتين: الفائدة الأولى أن هناك من الناس من يريد بالعمل الصالح إرادة الدنيا، أن هناك من الناس من يريد بالعمل الصالح الدنيا. والفائدة الثانية أن هذا مذموم، أن هذا مذموم كما ورد في النصوص. نعم. قال يرحمه الله: الثانية تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقد شرحناها وفسرناها. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، أي أنه يكون عابدا للدنيا مع كونه مسلما، ولا يمنع كونه مسلما من كونه عابدا للدنيا، هذا إذا أراد الدنيا ببعض عمله. أما من أراد الدنيا بكل عمله بأعماله كلها فإنه لا يكون مسلما. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. كما قلنا هذا تفسير للعبادة، لعبادة الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة، أن القلب يتعلق بها، فرضاه تابع للدنيا وغضبه تابع للدنيا، حتى قد يصل به الأمر إلى أن يكون رضاه عن الله تابعا للدنيا وغضبه وسخطه من قدر الله تابعا للدنيا. قال يرحمه الله: الخامسة قوله تعس وانتكس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين الأمرين دعاء أو خبرا. نعم. قال يرحمه الله: السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش. وإذا شيك فلا انتقش، أي يصبح من المهانة والذلة والضعف بحيث لا يحصل أسهل أمور الدنيا، عقوبة له بنقيض قصده. هو أراد بالعمل الصالح أن يحصل الدنيا ويجبي الدنيا، يعامل بنقيض قصده حتى يصبح من الهوان والذلة بحيث لا يحصل أقل أمور الدنيا. ومن الناس والعياذ بالله يا إخوة من يطلب الدنيا بإغضاب الله، فيذله الله بألا يتمكن من التمتع بالدنيا. نعم، بعض الناس قد يعمل للدنيا ويلهيه التكاثر ويقدم ذلك على عبادته لله عز وجل، فإذا جمع المال لا يستطيع أن يأخذ منه شيئا أو أن يأكل. كما قلنا في السابق، قد يكون بعض الناس من الصالحين ويبتلى بالمرض ولا يتمتع بالدنيا، هذا ما نتكلم عنه، لكن نتكلم أن الله قد يعاقب العبد النهم الذي يريد الدنيا فيلهو عن العبادة بأن يجمع الدنيا ثم ينظر إلى الدنيا لا يستطيع أن يتمتع بها. وكم عرفنا من القصص في هذا الباب. نعم. قال يرحمه الله: السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، والمقصود الثناء على من أطاع الله يريد وجه الله قاطعا نظره عن الناس وعما في أيدي الناس. ليس المقصود المجاهد فقط، هذا مثال، وإنما المقصود الذي يطيع الله يريد وجه الله قاطعا نظره عن الناس كأنهم غير موجودين، لا يريد منهم ثناء، وقاطعا نظره عما في أيدي الناس، ما يريد الدنيا، فهذا مثنى عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، هنا يصح للقارئ أن يقول: باب من أطاع العلماء والأمراء، ويصح له أن يقول باب من أطاع العلماء والأمراء. إذا قلنا إن من هنا شرطية فإنه يقال باب من أطاع العلماء والأمراء، وهذا أولى. وإذا قلنا من هنا موصولة بمعنى الذي فإنه يقال باب، والأول أولى كما ذكر شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأوفق للسياق. من أطاع العلماء والأمراء، أي من أطاع من لهم مكانة وهذا لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الذين يطاعون هم العلماء أو الأمراء، لكن لا مفهوم له. فيدخل في ذلك من أطاع شياطين الإنس أو الجن، من أطاع هواه، من أطاع التجار. في ماذا؟ في تحريم ما أحل الله، فيحرم ما أحل الله لأمرهم، وتحليل ما حرم الله فيحل ما حرم الله لأمرهم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الرب أربابا يا إخوة جمع رب، والرب يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى الإله، فيأتي الرب بمعنى الإله أي المألوه أي المعبود، فيكون المعنى الرب المعبود. فيكون المعنى هنا أن من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم معبودات، وسنبين وجه هذا إن شاء الله. ويأتي الرب بمعنى المتصرف، والتصرف كما تعلمون نوعان، كوني قدري وشرعي أمري، كوني قدري وشرعي أمري. والمقصود هنا الرب بمعنى المتصرف شرعا وأمرا. فالمقصود أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد جعلهم مشاركين لله في التشريع والأمر، وسنبين وجه هذا. فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا شأن أهل الكفر والضلال، أنهم يطيعون الكبراء والسادة ولا يلتفتون إلى شرع الله عز وجل، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا شأن أهل الكفر وأهل الضلال، أنهم يطيعون الكبراء والسادة وأهل القوة والمكانة ولا يلتفتون إلى شرع الله، وسنفصل إن شاء الله ما يتعلق بهذا. وهذا الباب وما بعده من الأبواب إلى آخر الكتاب متعلقة بلوازم التوحيد وما يضاد تلك اللوازم. فمن لوازم التوحيد الطاعة، طاعة الله. من لازم توحيد الله أن تطيع الله، ومن لازم شهادتك أن محمدا رسول الله أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضاد ذلك أن تطيع مخلوقا مخالفا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب معقود لهذا، وسنفصل هذا إن شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته. وقد رأيت أن نجعل الجدول كما ذكرنا سابقا مع تغيير طفيف، وهو أن يكون الدرس يوم السبت والأحد في شرح كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك، ويكون في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في إكمال شرح كتاب التوحيد، ويوم الجمعة في قراءة من تفسير السعدي في تفسير آيات جوامع للأخلاق. ثم إن شاء الله إذا دخلنا في العشر الأواخر فسنجعل الوقت كله للتفسير بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. الصور الثلاثة هذه ما الحكم فيها من حيث هل هي شرك أكبر أو أصغر أو معصية؟ أي الأولى من يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا فقط، عمل صالح بعينه، والثانية هذا من الشرك الأصغر. والثانية من يعمل العمل، وقد استبعد بعض أهل العلم أن يصدر هذا من مؤمن، لكنه قد يوجد، فإذا وجد فهذا ضعف وهوى ومن الشرك الأصغر. نعم. الثاني أحسن الله إليكم من يعمل العمل والنية الأصلية للدنيا ويريد الله تبعا، هذا من الشرك الأصغر. الثالثة عكس الحالة السابقة، هذا حرام وينقص الأجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول إن العلم عبادة محضة لابد أن تتمحض فيه النية لله تعالى، وهو مما لم يأذن الشارع في طلبه لله وتحصيل الدنيا، كمن يبتغي بالشهادة من الجامعة العمل والسعي في الرزق. العلم نوعان، علم دنيوي كعلم الطب والهندسة والحساب والفيزياء وغير ذلك، وهذا للإنسان أن يريد به الدنيا ولا حرج، وإن كان الكمال له والخير له أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يبتغي بذلك نفع المسلمين وإغناء المسلمين عن غيرهم ليكون ذلك قربة له. والنوع الثاني العلم الذي يبتغى به وجه الله، العلم الشرعي، وهذا عبادة يجب فيها الإخلاص لله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يطلب بها ثناء الناس، بل هذا من أقبح أنواع الرياء، ولذلك يكون صاحبه والعياذ بالله من أسرع الناس تعذيبا، فهو من أول من يقضى عليهم يوم القيامة. ولا يجوز أن يطلب به الدنيا، فمن طلب به الدنيا خالصة فعمله حابط وهو آثم، ومن أراد به وجه الله والدنيا لكن الأصل هو الدنيا فعمله حابط وهو آثم، ومن أراد به وجه الله ثم أراد الدنيا تبعا فهو آثم لهذه الإرادة لكن عمله لا يبطل كسائر العبادات وينقص أجره. هذا كما نبهنا إذا أراد الدنيا. أما إذا جعل الدنيا قنطرة لما يرضي الله فأراد الشهادة كما قلنا ليدعو، أو أراد أن يتوظف بالشهادة لكن من أجل أن يتمكن من التعليم والدعوة حتى لا ينشغل بطلب رزق أولاده، فهذا مآله إلى الإخلاص، وأنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول هذا السائل ما جوابكم حفظكم الله على من يسوي بين الإسماعيلية والرافضة وبين أهل السنة في الإيمان؟ يقلب الصفحة. يقول حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحيي ليله؟ هل بالصلاة أم بالدعاء أم بقراءة القرآن؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله إذا اقتربنا من العشر الأواخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يخلط ليله بنوم واجتهاد في العبادة وقيام، فإذا جاءت العشر أحيا ليله كله، ولكن يزيد في الصلاة ولا يجعلها في الليل كله في جميع الليالي، بل إنه في بعض ليالي العشر يقوم الثلث الأول كله ويحيي بقية الليل في ذكره في دعائه. في بعض الليالي يقوم إلى نصف الليل في الصلاة ويحيي بقية الليل. في بعض الليالي يمد صلاته إلى قرب الفجر، وهذه أنواع من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في العشر الأواخر، وسنتكلم عنها إن شاء الله إذا اقتربنا من العشر الأواخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إذا أخطأ الإمام في آخر صلاة التراويح فلم يركع في الركعة الأخيرة بأن خر ساجدا بعد دعاء القنوت وقد دعا مباشرة بعد تمام قراءة سورة الإخلاص، أتم صلاته مع الجماعة ولم يعلم أنه أخطأ فقال له مأموم بعد الفراق بيومين إنه لم يركع في آخر ركعة، فماذا عليه أثابكم الله؟ وأين المأمومون؟ يصلي لوحده؟ يعني هذا أمر ليس بالسهل، ترك الركوع. على كل حال الركعة باطلة ولا تصح، ولكنها سنة ليست فرضا، ففاتهم الوتر عملا في ذلك اليوم، وأسأل الله ألا يفوتهم فضلا. أما من ناحية العمل فإنهم لم يوتروا لأنه لم يأتي بالركوع ولم يتدارك، وقد فات وقته ووقت قضائه، فقد فاتهم الوتر عملا، ولكن فضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا تعدد أيام عرفة على حسب الهلال لكل دولة؟ أما بالنسبة للحج فبالإجماع العبرة بما في هذا البلد، ويوم الوقوف هو اليوم الذي يعلنه ولي أمر هذا البلد لجميع البلدان قاطبة من جهة الحج. أما من جهة الصيام في البلدان فحالهم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون يوم عرفة هنا يوم الثامن عندهم، فيستحب لهم هنا أن يصوموا يوم الثامن والتاسع فيوافقوا يوم عرفة بتوقيتهم ويوافقوا يوم عرفة بوقوف الحجاج. والحالة الثانية أن يكون يوم عرفة هنا يوم العاشر عندهم، وهنا يصومون يوم التاسع عندهم ولا يصومون يوم وقوف الحجاج، لأنه عندهم هو يوم عيد الأضحى ولا يجوز صوم يوم عيد الأضحى. هذا إذا كان حسابهم شرعيا فبني على رؤية أو إتمام. أما إذا لم يكن الحساب شرعيا وإنما على الحسابات الفلكية والتقاويم فيتبع المؤمن في صومه ما يكون عليه الحجاج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: كم نصلي صلاة التراويح؟ هل نصليها 11 أم 23؟ السنة لمن صلى مع الإمام أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، لا سنة غيرها، وما عدا ذلك فهو مباح يجوز. أما أن يعتقد أن السنة أن تترك الإمام يصلي وتنصرف بعد العاشرة أو بعد الثامنة فهذا لا أصل له، بل يخالف الدليل الصريح الواضح: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأسوأ من هذا أن نرى بعض طلاب العلم يخرج من المسجد بعد الثامنة أو العاشرة وهو مقطب الجبين، يحرك رأسه يمينا ويسارا معتقدا أن هؤلاء المؤمنين الذين يبقون مع الإمام امتثالا لإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعة مخالفون للسنة، فإن هذا من الجور ولا يجوز. نعم، يجوز لك أن تفعل ما شئت، أن تصلي ركعتين وتخرج أخرج لا حرج، أن تصلي أربعا وتخرج، أما أن تنسب إلى الدين فتحتاج إلى دليل. وليس عندنا في صلاة الجماعة إلا دليل واحد لن يجد أحد غيره: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد قررت في شرح كتاب دليل الطالب أن الأمر البين أن عدد التراويح أمر واسع، وأني استقرأت كلام العلماء من زمن الصحابة إلى زمن الصنعاني مجتهدا باذلا ما أعرفه في كيفية التعامل مع كتب أهل العلم، مستعملا التقنية، باحثا عن قول ولو بلحن القول، إن الزيادة على 11 ركعة حرام أو بدعة، فلم أجد شيئا مطلقا، بل كلام السلف ومن بعدهم يدل دلالة واضحة على التوسعة في عدد صلاة التراويح. وما نسب إلى الإمام مالك أنه كان ينكر الزيادة على 11 ركعة فلا يصح عنه، بل كلامه صريح في الزيادة، وكلام أصحابه وتلاميذه صريح في النقل عنه في الزيادة، فلا يعارض هذا بكلام عالم شافعي مجهول لم ينقل عنه المالكية وإنما نقل عنه السيوطي وهو المعروف بأنه الجماع، والسيوطي شافعي ليس مالكيا، فكيف ينسب إلى الإمام مالك هذا القول بهذا الطريق؟ لا ينسب ولا يصح. وأما كلام ابن العربي المالكي فواضح مفسر بما بعده، وأن السنة العملية 11 ركعة وأنه تجوز الزيادة. ونحن نقول دائما إن النصوص تفسر بمنهج السلف وطريقة السلف. ما أحد قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة قبل الصنعاني، والصنعاني قال قولا منكرا أصلا، قال إن التراويح جماعة بدعة ولا خير في البدعة، وهذا قول ساقط لا يلتفت إليه مع جلالة القائل، لكن نحن نتكلم عن القول ولا يوقف عنده. فلا حجة لمن يعتقد أن الانصراف في وسط الصلاة مع الإمام هو السنة، لا من جهة النقل ولا من جهة تصرفات الفقهاء. نعم، إذا كانت نفسك لا تطيب بالزيادة وخرجت أخرج ولا حرج ولست آثما، لكن لا تنسب إلى الدين إلا بدليل. وليس كلام عالم دليلا، مع معرفة فضل العلماء وتقدير مكانهم. فأنا أنصح من صلى مع الإمام أن يبقى حتى ينصرف الإمام. إن صلى الإمام 11 ركعة صلى معه 11 ركعة، وإن صلى الإمام 23 صلى معه 23، وإن صلى الإمام 39 صلى معه 39، فهذا الأكمل والأحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا إمام وخطيب في أحد المساجد في بلادي، أقوم بقراءة كتاب التوحيد مع شرع الشيخ السعدي أو الشيخ الفوزان، فهل هذا العمل صحيح مع أنني لا أحمل مؤهل، لكن أردت الدعوة إلى الله وبيان التوحيد؟ ما دمت تنقل كلام العلماء، تقرأ لهم شرح الشيخ بن سعدي في القول السديد، أو تقرأ لهم شرح الشيخ إمام الزمان الإمام الذي بذل نفسه للعلم الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد، أو تقرأ لهم شرح الإمام العلامة بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، أو تقرأ لهم شرح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد، فأنت محسن واستمر بارك الله فيك، ولا تلتفت إلى المتنطعين الذين يقولون لك أين التزكية. فإن إيصال العلم النافع إلى الناس من غير جرأة على دين الله تزكية بنفسه. ماذا نريد أكثر من رجل نراه يجتهد في أن يوصل علم العلماء الربانيين إلى الناس في بلد قد لا يقبل فيه هذا الكلام، وليس عنده جرأة على دين الله، ولا يتشبع بما لم يعطى ولا يتعالم، لكن يعلم الناس يقرأ لهم، والله إنه مزكى. وكما قال أهل العلم: إنما يحتاج إلى التزكية المجهول والمشبوه فقط، المجهول الذي لا نعرفه ولا نعرف حاله يحتاج تزكية، والمشبوه الذي نشتبه في أمره. أما من كان معروفا يدرس العلم الصافي ويقدر العلماء ولا يطعن في العلماء ولا بلحن القول، هذا مزكى معروف ما يحتاج إلى تزكية خاصة. ولو طالبنا كل طالب علم بتزكية من علماء بلده، ما أقول من كل مكان، من علماء بلده، لضيقنا طرق الخير، لأن الطلاب كثر والعلماء في كل بلد قلة، ومن الذي يعرف كل العلماء؟ أو من العالم الذي يعرف كل طلاب العلم في البلد؟ فكيف إذا ضيقنا الدائرة وقلنا لا ما تصلح التزكية من علماء البلد؟ لا، لابد تزكية من علماء السعودية. من الذين سيحيط بهم علماء السعودية؟ نعم، من زكاها العلماء المعروفين، زكاها العلماء المعروفون في السعودية فهو مزكى، لكن هل يشترط أن يزكى منهم؟ والله لا، لا يشترط أن يزكى منهم، إلا إذا كان مجهولا أو مشبوها نطالبه بالتزكية، وإلا من كان معروفا بالعلم الصافي وعدم التعالم وعدم منازعة العلماء نشجعه ونأخذ على يده ونأمر الناس بالاستماع له، فهذه طرق الخير، ولا ينبغي أن نكون قطاعا للطرق لكن حماه للدين. ما نسمح لكل أحد بأن يدخل ويفسد على الناس. المجروح نبعده ونباعده ولا نقترب منه ولا نقربه من الناس. المجهول حتى يتضح أمره، المشبوه حتى يتضح أمره. أما الذي لم يجرحه العلماء وعرف بتعليم الناس العلم الصافي وينقل للناس كلام العلماء ولا يتعالم ولا يطعن في العلماء، فهذا مزكى مزكى مزكى، والله الذي يوقفه عن الدرس آثم، والذي يزهد الناس فيه آثم، الذي يأتي ويقول هذا ما درس عند المشايخ، هذا ما زكاه المشايخ، لا وهو معروف على ما ذكرت أنا، ويزهد الناس فيه، هذا والله ما عرف الطريق الصحيح. ولا سار على طريقة العلماء. فينبغي يا إخوة أن يتقي الله طلاب العلم في الدعوة في بلدانهم، وألا يكونوا قطاعا للطرق. وذكرت لكم مرة أمرا أبكاني، رجل أسلم من قرية ثم قبل في الجامعة الإسلامية وجاء ودرس في المعهد ودرس في الكلية السنة الأولى والسنة الثانية، ثم ذهب إلى بلده يريد أن يدعو أهل قريته إلى الإسلام، جاءه بعض الطلاب قالوا ما عندك تزكية، ما يجوز. أعوذ بالله من الضلال. لا يجوز أن يفهم كلام العلماء على غير وجهه. العلماء حماه للدين، ولذلك قرروا مرارا وتكرارا أن الذي يحتاج إلى التزكية المجهول والمشبوه، أما المجروح هذا انتهى، لكن المجهول والمشبوه يحتاج إلى تزكية. فلا تكونوا قطاعا للطرق يا طلاب العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول عندنا في بلدنا يصلون التراويح 23 ركعة، وهناك بدع بعد كل ركعتين أو 4 ركعات، والوتر يصلونه كصلاة المغرب. يقول حتى أكون من الذين قام الليلة كله، هل أصلي مع الإمام حتى ينتهي أو أصلي التراويح فقط ثم أصلي الوتر وأشفع الوتر التي مع الإمام. والله يا إخوة، ما دام أن تقام بدع بين كل ركعتين أو بين كل 4 ركعات من ذكر جماعي، وقد يصل الأمر للاستغاثة بغير الله، فالذي أراه أن الأحسن أن لا يصلي الإنسان معهم ويصلي في البيت إذا لم يوجد غير هذا المسجد. وهذه سنة ليست فرضا، لابد من إقامته في المسجد، يصلي في البيت بخشوع وعلى سنة. والذي منعه من الذهاب إلى المسجد المانع، فيكتب له أجر الصلاة في المسجد. لكن لو ذهب صلى معهم صلاة صحيحة ما دام أنه لا مبطل في الصلاة، ولكن إذا كانوا يشبهون الوتر بالمغرب كما عليه بعض المذاهب فإنه لا يصلي معهم الوتر، بل ينصرف وهو معذور، لأن الذي منعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، فمنعه مانع شرعي فهو معذور، ويكون كمن قام مع الإمام حتى انصرف. لكن كما قلت، ما دام أن هذه الصلاة في المسجد سنة وليست فريضة، وهؤلاء مبتدعة ويقيمون البدع ويفعلون البدع، فالأحسن عندي أن يصلي طالب العلم في بيته وهو حاصل إن شاء الله على أجر القيام وعلى أجر ترك البدع وعلى أجر الصلاة في المسجد. وأذكر الإخوة بأني لا أسمح بأن يخرج أحد معي بعد الدرس حتى لا نؤذي إخواننا في المسجد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.